لا تعرفون الحديث مروي في بعض السنن باللفظ علم بنوسة في الوتر ما شاء الله. وين أولادي وينهم؟ يعني علمني